شيء مكشوف وبالي ندور على القناة صبح على اللي معاك ربك عمره ما ينساك صاحبك اول ما تغلط مش ممكن يجري وراك فكره وجرح الرياضة والدم معروف فياضة اول ما الدنيا بتقرا كله بيمسك صدادة الناس بتضحي تراب عايز الدكتور اعصاب اللي تفكر واسطورة يطلع واطي ونصاب طب من قاس وفتاك في الشتا يتدراك اوعك تقبض وتكنسل عنده ستيجما وشباك حتى الانسان في معارك فاضي ومليان يتعارك وفي ساعة الفرح تصدق يدخل بالشر يشارك في دمر ومحد السالك عايش او ميت حالك دنيا حوارات وقفة الاشارات هانت على عشنا كذلك نجمة يظهر على الشاشة مرحب بسعادة الباشا القائد تشرف شلبي حسك نعم الجماشة عبد الحجر زغليله روق عبدلو اديله الكنت رئيس دولتنا غنبوب ازاي زميله انا اول ما فرشت عدرتي خلعت يا جارتي والناس بتبص عليا لمحوني بلاغي تجارتي في شاب داخل بتأني قال لي هنا واقف مستني قلت له على صاحبي بدور وعلى الاسكار في البني رحلاتي وتنكت امره كمان بتنكت انا قلت انجز يا زميلي لو شفره زمان هتفكر يا حبيبي ده اللي خاف من العفريت يطلع له ينزل له يرقع متخافش من العفريت يطلع لك ينزل لك يقعد لك اوعى اوعى اوعى اوعى تغرب فيا اوعى اوعى اوعى وتقول طيب عليا تقدر اطفي نار ونار ولا قاسي قاسي قاسي قاسي ولا انا ناسي ناسي ناسي ناسي ولا فاكر ايام ما كنت جنبي وانا كنت مدلعك ويا حبيبي ده اللي خاف من العفريت يطلع له ينزل له يقعد له تيتو بندق يعني الكمه بيغنوا الفن بزمه حمو بجلد ادارتنا ده صباح على كل الامه وكلام مش شعر الفاجر مش شخصيات العامه حيو يغني عن التعريف شكله حلو شدش يكتب أحلى برنس خالد شريف بتحدي من عمرنا تخطيف من غير عصاير ولا تكييف بس تكفي لما يجي المراد عمر شريف علي شريف ده في اي بي طول الارض بيفرح بيه معروف المدى بورجو